قالوا أرجح وأرسل تأخذ من بين كليات محل الآية فقط في المدائن حاشرين. قال صحيح. قالوا أرجح وأخاف وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك لكل ساحر. أنا اخترت عليها ثم نظرت وجدت لها شورى ساحر على كل حال انت المصحف فقط انظر. انا لما نظرنا المره الماضيه اذكر اني كان ساحر يشوف بكل ساحر عليم. انظر بسرعة في سوره الشعراء اظن 110 من 11 ربما احنا. طيب قالوا هذه واخاه وانت في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم فجمع السحره لميقات يوم معلوم. طيب هذا القسم الثاني وهذا القسم الثالث. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ طيب لعلنا نتبع السحرة هذا القسم إن كانوا هم الغالبين. يعني حقيقة مختصر القصة كلها تجدها قصة الأعوان والحكام والسلاطين والرؤوس كل تجد في هذه الآية الصغيرة القصيرة سبحان الله سبحانه وتعالى. فقالوا أرجح يعني أجل المسألة. الصراع الآن صار صراع عقدي صراع ديني صراع يأتوك بكل سحار. لكن في الشعراء سحار سحار. قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. أريد نقف مع هذه الآية وقفتين ثلاثة تتدخل كل المسألة بالصراع. أرجح يعني أجل الصراع. الصراع ليس صراع قوة وعدد. الصراع صراع عقيدة وحجة وبينة. صراع آيات صراع معجزات. فجيب له من جنس صراعه لازم تجيب له واحد من جنس سلاحه. جاب معجزة لازم تجيب له ناس يجيبوا معجزات. وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار. سحار اسم مبالغة يعني كثير السحر شاطر في السحر. سحار يأتوك بكل سحار عليم. جيبوا مشان يحاسبوا ينظروا. مش أنت اللي بتناظر. واحد جايب معجزات جايب حجج وجايب بيانات وجايب صح وجايب غلط ومطلع بيانات في الجهاد وكفر الحاكمية وكفر القضية. جيب له دبابات من الدولة. لا لازم تجيب له شيخ الأزهر. لن تجيب يناقشوا في السجن. هذا اللي حصل. فهم؟ لازم يدخل نفسه في السجن. احمد بن حنبل اذا تجيب له جيش معتصم فتح عموريه يجي يقنع احمد بن حنبل لازم تجيب له احمد بن ابي دؤاد واصحابه. فهم؟ على طريقه. فياتوك بكل سحار عليم. فجمع السحره. جمعوا لميقات يوم معلوم. هذا ميقات يوم معلوم هو وقت اللزمه تبع الفرعون. فهم؟ جاءوا في ميعاد محدد هو الوقت اللازم للفرعون. وقيل لمن قيل مين اللي بيحكم؟ طبعا هذا الصراع داير من هذه الجهه وهذه الجهه امام مين؟ امام الناس. لانه الناس عمليا هم الحكم الفعلي في الارض في هذا الصراع. الله سبحانه وتعالى يحكم في هذا الصراع ولكن من الشهود اللي ينحازوا الى هنا وينحازوا الى هنا؟ الناس. الناس اذا انحازوا الى الفرعون كفروا. وترشح الفرعون لكسب المعركة لأنه صار معركة سلمك الأغلبية. وإذا انحازوا إلى النبي أو أتباع الأنبياء عليه السلام فمعناها ترشح هذا للنصر والفرد وأخذ المؤمنين معه. فالناس هذه القضية الآن سموها بعلم السياسة نظرية الحشد. أنه أي داعي أي حزب أي جماعة لازم نظرية حشد حتى يكون الناس في صفه. إذا كان بربلاني لازم يحشد مشان ينتخبوا. وإذا كان جهادي لازم يحشد مشان يقاتلوا. وإذا كان تبليغي لازم يحشد مشان يتجمعوا ويدعوا. وإذا كان سلفي لازم يحشد مشان يصلوا أكثر مساجد وهكذا. فقضية الحشد لازم لكل داعي. والحشد ما يكون بالسيف والسلطان والقهر تقول للناس هاي السيف في راسكم ادفعوا للمجاهدين. فهكذا قضية الإقناع. الدولة المجاهدين يقول اعملوا اضراب على الدولة اغلقوا الدكاكين. شو المجاهدين بتوزعوا الرشاشات بيكون الناس يغلقوا الدكاكين ولا الدولة بتوزع الرشاشات تمنع كل الأمة ما تغلق الدكاكين؟ هنا قضية قضية حجة قناعة. فهذه القناعة يوفرها أصحاب الإقناع في كل فريق. جاء موسى بحجته وبينته وآياته هذا ما عنده الفرعون. فمن يجي جاب السحار العليم. فجمعوا لميقات يوم معلوم، وقيل للناس لأن المعركة كل من أجل الناس ومن أجل كسب الناس. هل أنتم مجتمعون؟ وهنا آية الإبداع في الآية هذه، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع، ما هو الدنيا كلها مشان اتباع مين؟ مشان اتباع الفرعون، صحيح؟ ولكن ما قالوا لعلنا نتبع الفرعون إن كان هو الغالب، قالوا لعلنا نتبع السحرة. فالناس ما يتبعوا الفرعون في هي القضايا، في هي القضايا ما يتبعوا الفرعون، في هي القضايا يتبعوا السحرة. لعلنا نتبع السحرة، وعلى شرط، على شرط مهم جدا تفهموا، إن كانوا هم الغالبين يعني حجتهم لازم تعبد. الناس ما يتبعوا السحرة إذا فشلوا في الإقناع، ما يتبع الداعي إذا فشل في الإقناع، يتبعوه إن كانوا هم الغالبين، لأن الناس قناعته إنه غلب هؤلاء يعني إثبات الحق يعني رضا الإله المعبود. فالناس في حقيقتها تسعى لإرضاء المعبود، فهم؟ فإذا أقنعهم موسى سعوا إلى إرضاء المعبود بالطريق المستقيم، وإذا انتصر السحرة سعوا إلى إرضاء المعبود بالطريق المعوج، فوقعوا بطاعة السحرة، وقعوا بطاعة الفرعون. الفرعون عارف هذه القضية بكفية جدا، هو بسط، ما عنده مشكلة أن يقولوا العالم أنا نتبع السحرة فتأخذوا العلم، يقولوا لا قولوا العالم أنا نتبع الفرعون، هو فهمان القضية أنه ما قال له كلمة العالم أنا نتبع السحرة في مآلها إن اتبعوا السحرة اتبعوا الفرعون. ممكن تقرأ لنا يا عبد الله تتمة الآية، الآية التي تليها في الآية، لأن هي لفتة مهمة أن السحرة قال لفرعون الآن يقرأ بتسلوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جمع بدري من شانجا جانجي أجر، أئن لنا أنت واجه المواقف الأهم، وهذا عادة أن نتبع السحرة أنه الناس تأتي باتباع السحرة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا طيب، قال نعم وإنكم لمن المقربين. طيب قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الفرعون قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذه كمان مهمة جدا جدا، هكذا يقرأ القرآن قراءة عقدية، يقرأ قراءة حرفية، ويقرأ قراءة فهم، ويقرأ قراءة سياسية. هذه القضايا هي يقرأ القرآن من كل وجه، يقرأ قراءة لغوية حتى تستفيد لغة، يقرأ قراءة إعراب لأنه فيه كل الفوائد. فإذا قرأت أنت بهذه الصورة تفهم هذه المصيبة كلها. فإن لنا لأجر، فالجماعة دين مشان إيش؟ مشان الأجر اللي عند الفرعون إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، إيش نوع الأجر؟ فلوس؟ نسوان؟ لازم يعطيهم أعلى أجر عنده. لو قال لهم بعطيكم فلوس، عندهم فلوس جمعينا من الصوامع ومن البيع، نسوان ما كل الناس جايبه نسوان، ممكن ياخذ مثل الناس، بده شغله ارفع من الفلوس، ارفع من النسوان، ارفع من مخاطر الدنيا، بده الشغله التي تاتي بالفلوس وتاتي بالنساء وتاتي بالاراضي وتاتي بكل المكاسب. قال نعم وانكم لمن المقربين. هذا اعلى جائزه، اعلى اجر بيعطيه الحاكم للكلام. وإن لذلك احيانا بسالك واحد الشيخ الفلاني يا اخي ايش هذا الرجال زاهد؟ طيب زاهد نعم، دايس على الشط الاحمر راكب كلمك وصلان لباب الحرم وعلى ايده رئيس الوزراء وبتطلب اطلب، هذا اجر من اعظم الاجر. عبوها في المجلس وبتجيب عطايا والعشرين الف والخمسين الف والمليون، خليها بسياق حتى ياتي وقت. بدخل شيخ الانهر، بدخل في حاشيه، بدخل في ملك، بدخل مفتي الدوري عندنا احمد كستارو. هذا احمد كستارو من طبعا هو من الصوفيه الحلوليه هي على جنب. والأمر الآخر أنه من كبار دعاة الضلالة، يكفيك أنه آخر ما حرر جاء بابا شنودة من مصر وعمل قداس بالصليب في محراب المسجد الأموي بدمشق معه، وشنودة بتاع النصارى عمل القداس وراح هذا المجرم المنكوب الكافر فسر لهم سورة عبس وتولى أن جاءه العام، وذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى بزعمه هو أنه تعالى الله عما يقول عمو كبيرا، انه شد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يستخدم الفاظ في غايه الكفر. ثم اراد يمتدح النصارى، قال يكفيكم ان الله سبحانه وتعالى انزل فيكم سوره مريم اطول في القران من سوره محمد عليه الصلاه والسلام. ايش بنت اكثر من هيك؟ هذا مفتي الدولة احمد كفتارو. مفتي الدولة احمد كفتارو ما كان على رأس المصلين على حافظ اسد، وكان الشيخ سعيد رمضان البوطي امام صلاة الجنازة على حافظ اسد، وبكى وخشع ودمع وشفط ومطر حتى شبع في الصلاة من قلب يثبت ملك بشار. عيفة لا تجي في سياقة. هذا عندنا، خلينا نرجع فيها الى اصولها، الى هذا عندنا نحن المسلمين، خلينا نرجع فيها الى اصولها. هذا احمد كفتارو عنده مسائل ما فيها الا المريدات، فضائع مصائب فضائع. فلا وقت ولا قدرة واحدة يقص ما يدري في هذه المصائب. هم هذول الكهنة. فهذا قال وإنكم لمن المقربين. إذا تقرب رجل من الملك وإذا خطب بنتك وإذا شايفه جنب الملك، تعرف بنتك ابن بنتك شايف صهر الملك صهر القريب بالزوج لأنه قريب من الملك. إذا قال لك إذا طلب لك بعثة جامعية، إذا عمل لك كله يجي بإيش؟ بإنهم من المقربين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذا أكبر أجر يأخذ الكاهن. ثم قفزت الحضارة في الناس قفزه، وجاءت النصر جاءت اليهودية قبل ذلك. فلعب الأحبار في دين اليهود ما تعلمونه من قصص بني إسرائيل، وجاء في الأحبار حسب التفاسير المسمى بلعام بن بعواء أو في سورة بلعام بن بعوراء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك. جاء في علماء بني إسرائيل أحبار الرهبان وقفوا جانب الملوك. وحسب القصة التي في تفسير ابن كثير أن هذا الرجل خرج إلى القوم الجبارين واشترى ملك القوم الجبارين في فلسطين وحارب قوم موسى، وحارب قوم موسى، وقصة مذكورة في ابن كثير. فقال وكان حسب القصة أنه عنده اسم الله نعرف وله دعوة مستجلة، فاشتراه ملك القوم الجبارين على أن يدعو على قوم موسى. فخرج في الجبل على حمارته قصة طويلة، وأراد أن يدعو فانقلب لسانه وما تمكن منه، فكان إذا أراد أن يقول اللهم أهلك قوم موسى يخرج بلسانه يتحرك لا إرادة يقول اللهم أهلك القوم الجبارين. فقالوا تدعو علينا، قال ويحكم فتنت ولا أملك لساني. ومع ذلك إلى آخر الفتنة قال من كون فتنت وفقد القدرة على الدعاء، قال فليس لكم عندي إلا الرأي فتنة المكيدة أرسلوا فيهم النساء. لآخر لحظة قال أرسلوا فيهم النساء، فأرسلوا النساء في سورة بائعات خبز فدخلوا، فوقع قوم موسى في الزنا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى في الطاعون، فهلك كذا وكذا ألف حسب الروايات إلى أن تابوا وجاءوا يقتلوا الزنات ويضعوهم في الرماح هم والبغايا على أبواب الخيم، ويقولوا هكذا نفعل بمن عصب رفع عنهم العذاب ثم نصر القوم موسى. الشاهد إني كان في أحبار بني إسرائيل من احترف هذه الشغلة في دين اليهود، وصاروا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، نفس قصة السحرة والفرعون والأبو الطلطم والقبيلة. ثم تطورت الحضارة وجاءت الديانة النصرانية فتنظم تماما الهيكل الديني. صار هناك قيصر قاعد فوق وعنده هذا التاج القيصري، عامل لي تاج وقاعد. كسرى كيف كان يلبس التاج؟ كان تاج كسرى محمول بسلاسل من الذهب الى السقف لضخامته، وبيجي كسرى بقول تحته فاهم؟ يعني مكبر التاج، مكبر التاج، مكبر حتى ماشي وخلاص التاج اصلي قبة القصر جاي ومن تحت القصر عشان يشوف التاج عمودي اصلي فاهم؟ فقاعد في قصره عامل سور نسمي حاله قيصر، وجايب رأس النصارى جنبه معمر له ما لا يقل عنه الفاتيكان اللي رأى قبة الفاتيكان، وعامل له تحت كنيسة ومسميه بابا، وعامل له مؤسسة نسميها الفاتيكان، وهذه المؤسسة فيها 12 من الكرادلة كاردينال، يعني كاردينال مع حدود اللي بنتخبوا البابا وطالب بنتخبوا بالوحي، لما بيموت البابا بيجتمعوا بينزل عليهم الروح القدس بيقولوا مين منهم بيصير بابا، بينزل عليهم الشيطان بيطلع مين لازم فاهم؟ بعدين هدول الكرادلة تحت المادري ايش بطاركة، وتحت البطاركة قساوسة، وتحت القساوسة الى بقى تحت الكل عليهم الرهبات والمؤسسة الدينية النسوانية، عملون المؤسسة المتكاملة فاهم؟ فاج هل عنده جيش وعوام ضباط ورتب ونقيب وعريف ورؤد ورفض؟ هذا نفس الشيء عنده كرم وطبيق وخصوص نفس الشيء رتب، وتنظرت المؤسسة الدينية وقال على رأس بابا وتجد بقى في التاريخ الأوروبي وتاريخ الرومان والتاريخ الكنسي، للأسف درست تاريخ وكل اللي يدرس تاريخ في بلادنا بدرس تاريخ الأوروبيين، تاريخ الروم أكثر من تاريخ المسلمين. فهذا من فوائد السيئات يعني. من دراسة تاريخ الروم تعرف أن هذول العالم كيف كانوا عايشين. فهذا الوضع صار بهذه المؤسسة بهذه القدرة. في قصة الإسلام سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ذكر في رحم الراهب راهب، وذكر في رواية أنه مر على راهب كان يجمع الذهب وكانوا ظنينه صالح، ثم لما مات قالوا لسلمان الفارسي أدلكم على كنزه، فلما دلوه فوجد سبع جيران من الذهب فصلبوه وبهدلوه وأخذوا الذهب وخلفوا رجل صالح بعده. هذه السلسلة دائمة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس. فالمؤسسة النصرانية كانت البيضاوية، طبعا هذا صاحب طاعة وهذا صاحب طاعة، في مرحلة من المراحل أصبح طاعة الناس للبابا في أوروبا أعلى من طاعة الناس للقيصر، فتصارع في مرحلة من المراحل القيصر والبابا، وسجل التاريخ الأوروبي صراعات بين القيصر والبابا، ومنها صراع إمبراطور ألمانيا واحد اسمه هنري السابع تصارع مع أحد البابوات، تصارع مع أحد البابوات وكشف هو والجماعة تبعه وقلنا خلاص نعمل لحالنا بابا وكنيسة. فالبابا حكى كلمتين فقط، قال له هذا هنري السابع طلع فيه فتوى من هيئة كبار القساوسة تبعه ان هذا عنده حرمان كنسي، لا تقبل صلاة حدا بيطيع هنري السابع، بس لا سحب سلاح ولا نصب مدافع. قال له اي واحد بيطيع هنري السابع ما عنده صلاة ولا تقبله ولا تروح واتيش ولا تدفع ضرائب ولا تطيعه، وهذا ما هو امبراطور. ويغضب الله من يطيع هذا الامبراطور، فقط امبراطور سلطة الناس راحت الرعية شاك حول الامبراطور بطلع له 600 امبراطور بيصاروا على السلطة بس ياخذ كلمة انه هذا شرعي بثبت وبروح عليه. فراح تابه قال له خلص شبك لبيك كيف الحال؟ قال له تحلق شعرك وتربط بالنار وتمشي من هامبورغ للفاتيكان مشي بتحل تبوس اجل الباب حتى يطالب. قال بحملة حج مشي هو وأعوانه لا عند الباب الراس رجله رفع عن الحرمان كنسي ورجع قيصر قيصر. كنت مين لمن السلطة في الحقيقة؟ السلطة في الحقيقة هكذا. ثم وجد هؤلاء طبعا هذول سووا امبراطورية الباباوات، طلع واحد من الباباوات صار يبيع الناس المغفرة، وهذا موجود إلى الآن، لما تدفع كذا بغفر لك، تدفع كذا بيعملوا لك قبر من مرتبة كذا، تدفع كذا بينزلوا عليك ملائكة أكثر، تدفع كذا بغفروا لك أكثر، بالتفصيل حتى الفقراء في الدين النصراني منكوبين دنيا وآخرة. يعني في الدنيا ما بيطلع منه مثل ما بيطلع وفي الاخر ما بياخذوا راح يقدر غنيه النصارى حتى في نص الدين. فبالاخر هذا بعد ما باع كل شيء قال له تعالوا بيعكم الجنه، فكل واحد يشتري اقطاعيه في الجنه، فهذا بيشتري اقطاعيه في الجنه حي وزير اكبر خان الطابق الرابع الخامس في الجنه، بيشتري بيت كم غرفه كم قضيه بيشتري فيها، هكذا قسموا الجنه مثل الارض وسموها احياء وشوارع وباعوها والناس اشترتها، فصار له السلطان وصار عندهم تجارة وصار عندهم دعارة وصار عندهم مسلم، صار ملك بالضبط، هذا صار ملك قيصر كذلك. فتصارعوا ثم وجدوا أنه أحسن لهم يشتركوا في السلطان ويركبوا الرعية، فتحالف البابا مع القيصر، البابا مع القيصر وسيطروا على النصارى، وأدى هذا إلى أن النصارى لما رأوا من ظلم البابا والقيصر المجتمعين ما رأوا حصلت الثورة الفرنسية وكفروا بالدين وكفروا بالبابا ثم كفروا بالإله وبالقضية وولدت مذاهب الإلحاد بسبب هذه القضية، ولدت مذاهب الإلحاد ورفضوا الوجودية سموها الوجودية والإنسان الموجود بلا خالق، ما عاد بدهم كل هذه القصة بعد الله من وراء هذه القضية. طيب هذا مسار الثالوث القبيل حاكم أعوان في الأديان السابقة باختصار بدون ما أدخل في التفصيل، قلت لك أريد إن شاء الله أضع فيه بحث كتاب لوحده حتى يستبين حقيقة موقفنا لهذه القضية بدون لا شطط ولا نقصان ولا زيادة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين من كل قرن عدول لا إلقاء ولا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعون سنن من كان قولكم حذو القذفة بالقذفة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم من تتعلموا منكم. فعملنا في كل النصارى في اللباس في الشراب في الشوكولاتة في التصريح الداخلي في الخلاء، هذا المرتفع على الخلاء الأرضي هذا اللي ما بيسوي طهارة ولا بيسوي وضصر حتى ما في دخل في الخلاء يأكلوا عطلية نصارى ويدخلوا عطلية نصارى. فبعد ما تبعوهم في كل شيء تبعوهم أيضا باتخاذ أحبار ورهبان. متى نشأ هذا في الإسلام وصار في الإسلام أحبار ورهبان؟ عندما تحولت الخلافة إلى ملك الخليفة. ما لازم علماء سلطان ولا لازم سحارا عليه، لأنه رجل صالح عنده شورى مكتفي بعلماء الصلاح مكتفي. لما صار ما بده قصر، ما بده بواب، كل مستبدلات الخلافة الراشدة. لما صار ملك وطرأ الفساد على الملك في بني أمية، ثم تحول إلى بني العباس، ثم تحول إلى ملوك الطوائف، ثم تحول إلى بني عثمان العثمانيين، ثم تحول للحكومات الاستعمارية فرنسا إنجلترا، ثم تحول بواسطة هذول إلى المرتدين. هذا كله ملك، هذا خلافة راشدة، ملك عضوض، ملك جبري، ثم طوائف. هذا التحول في نظام الملك استلزم لوازم الملك، ولوازم الملك ايش؟ فاهم؟ واعوام استلزم. فمنذ بني أمية كان على يمين بني أمية علماء الصلاح من السن. وتقرأ سلسلة الذهبية، عطاء بن أبي رباح، رجاء بن حيوة، الحسن البصري، علماء الصلاح في عصر، وتجد إلى جانب مباشرة علماء وعاظ الصلاح. ونشأت في كتب الرجال عندنا بطل وسطة معركة بين علماء الصلاح وعلماء السلطان. تراجع فيها الحسن البصري تجد فيها كلام من أنفت الكلام. حسن البصري يبهدل العلماء، كان ماشي فوجد على باب الأمير فبهدل بهدل مقطوعة أدبية، كان فصيح رحمة الله على رضي الله عنه من أحسن هذا، إنه أذلتم العلم بدل ما تروحون بدل ما يجوكم فأنتوا رحتون، فأذلتوا العلم على بوابهم فكان حريا لكم أن تطيعوهم بدل ما يطيعوكم. أدب من أدب عظيم جدا. فتلاحظ في كلام حسن البصري أن هذه المدرسة نشأت من أيام بني أمية. ولما أرادوا بني أمية يبايع ابنه، جاء الناس قالوا له بايع، يصير بايع، بدي بايع أربعة عبد الملك بن مروان، جاب العلماء شهدوا على بايع أربعة ورا بعض. بده يحارب، بده ياخذ الذهب والفضه. بعض خلفاء بني اميه وضع الجزيه على مسلمي الفتح، انه اذا اسلم الترك اسلم الفرس بالفوجيه مثل النصارى. المهم فتح البلد الفوجيه، اسلموا وكفروا الفوجيه. فاهم؟ ثم مشت القضيه الى بني العباس، فزادت الطين بله، لانه دخل علماء الكلام ونشات المذاهب وطلعت المعتزله وطلعت الفرق وطلعت الشيعه وطلعت فكان كل فرقه بدها تتقرب من الملك فتضع له علماء جنبه. فأصبح علماء السلطان في زمن بني العباس مصيبة. وكان نفس الشيء كما كان حسن البصري هون، علماء بني أمية هون، كان أحمد بن حنبل هون، وفي زمن في آخر بني أمية كان في روايات. على فكرة في عندي كتاب اسمه منهج منهج العلماء أهل السنة في الأمر معروف، في كتاب عظيم جدا اسمه الإسلام بين الحكام والعلماء، مؤلفه من علماء العراق اسمه عبد العزيز البدري. حقيقة كتاب صغير مش كبير لكن يكتب بالذهب رحمة الله عليه. ومع ذلك دخل هذا العالم في فتنة الحكام وقتل صدر المحسن. هذا عدم مسلمين. طيب كتب كتاب في مواقف الحكام والعلماء، جاب العلماء طبعا كله في العلماء الصالحين. فجاب لما دخل بني أمية كيف كان بآخر بني أمية مواقف الأوزاع منها من بني أمية. بدأ بني العباس كيف كان موقف الأوزاع من بني العباس. ثم تقرأ سلسلة ذهبية بوقت التاريخ الإسلامي، الأوزاعي أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، الأئمة الأربعة طبعا أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، تجد مواقفهم هنا واستعطاء على هؤلاء العلماء. هشام بن عبد الملك جاء يريد كلمة من طاووس، كلمة وفي مسجلة في الكتاب قصة طاووس مع هشام، قصة عطاء بن أبي رباح مع هشام. جاء لعطاء بن أبي رباح قال له كيف ترى في أمرنا؟ قال له أعرض نفسك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قدام كل العرب. فهم؟ في بني أمية عبد الملك بن مروان أراد من سعيد بن المسيب بن علماء الصلاح إنه بده يكسب بأي طريقة بزوجه وبنته، وقصص طويلة. كمان هذا البحث يحتاج مجتمع الحديث، ممكن تخرجها من الكتب وتعمل فيها بحث تحت عنوان بين الحكام والعلماء الإسلام. فالشاهد إجا أحمد بن حنبل من هون، وخرج أحمد بن أبي دؤاد من هون، أحمدين، هذا في علماء الحق وهذا في علماء الباطل. وكان أحمد بن أبي دؤاد في ترجمته رجلا عالما فصيحا كريما سيدا أديبا لبيبا، اسمه عليه سناء عجيب جدا، قبل تعليق خلف القرآن وأكبر الله سبحانه وتعالى. وحارب أحمد بن حنبل حتى وقف أحد أعوانه من كبار علماء بني العباس يقول للمعتصم، والأحمد بن حنبل يجلد بين يدي المعتصم لفوه الحصير، وداسوا عليه قصة أحمد بن حنبل رائعة بديعة ألف بها ابن الجوزي كتاب كامل لوحده. يصير على النبلاء 36 صفحة. فقام هذا الرجل يغري المعتصم أبعده فقط، فقال آم قال يا إمام اقتله ودمه في عنقه، اقتله ودمه في عنقه. قلت له أنا بتحمل عنك يوم كتبه. ثم مشت القضية إلى ملوك الطوائف، وتجد في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي كلام من أنفس الكلام في علماء السلطان وفي الطلاطين اللي يقرب علماء السلطان. ثم تأتي إلى الأتراك، ثم تأتي إلى الملوك، ثم وهكذا. لما جاء إبراهيم باشا غزا الشام وغزا في القضية، وكان جبار ابن محمد علي باشا، وكان ملك مصر والشام، مر في الأزهر، ففي شيخ اسمه كذا الحلبي الذي اسمه عبد العزيز ولا ما أدري، الحلبي من شيوخ الأزهر، ذكر الشيخ عبد الله عبد الله في قصة، جالس قصة مشهورة، مالد رجله الشيخ ومر على إبراهيم باشا وكان جبار، فمالد رجله. فعبد الله ركبه فعبد ما لم يركبه فغضب جدا ورضي التشبيه. فواحد من علماء السلطان قال له بسيطة جدا، بس أعطيني كم جنيه ذهب وبكرة بيجي بيمشي معنا. فأخذ الفلوس وأجل عند الشيخ، قال له بقول لك إبراهيم باشا أقضي بها حاجتك. فقال له أرجع إلى سيدك وقل له الذي يمد رجله لا يمد يده. القصص من أنفس القصص، بس حتى ما يخرج بها المقامة ممكن تأخذ عندي ساعات من القصص. لأني سبق جمعت المرة في برنامج هكذا اسمه بين حاكم وعالم، كتبت بعض القضايا في شيء حوالي 50-60 قصة. فالشاهد في الموضوع هذا أصل مدرسة علماء السلاطين. جاء الفرنسيون والإنجليز، دخل الإنجليز الهند وباكستان، قالوا لازم نخترع مذهب ونجيب كاهن طنطور يقول جهاد الإنجليز باطل وما في جهاد في الإسلام، فاخترعوا البهائية والقديسية، ثم دخلوه على معظم المذاهب الصوفية. وما قضت فرنسا على جهات الجزائر إلا ما قاموا شيوخ التصوف في الجزائر وقالوا فرنسا من قدر الله ولا يجوز محاربة قدر الله بأسلحته، اتركوا فرنسا فانحدث عن المسلم. فهم؟ وخرجت فرنسا وبريطانيا وتركوا البريطانيين محمد علي جناح في باكستان، شيعي آباخاني ماسوني، أول رئيس دولة إسلامية بعد كل هالتعب والشرع حصلوا لها هكذا في باكستان، وصار أحد المقدسات الثلاثة في باكستان. في باكستان بيقدسوا باكستان والروبية ومحمد علي جناح، هاي المقدسات الثلاثة في باكستان، حتى الجماعة الإسلامية حتى كل الصالحين المنيحين عند محمد علي جناح المقدسات باكستان. فنفس العملية، نفس العملية وجدت معنا إلى الآخر. آخر ما حرف أنه قد حمل انتخابية لبنزيل بوتما وبلانا فضل الرحمن، فنفس العملية قد حمل انتخابية، ونفس العملية قال الحمد لله أحمد لخالد بقداش مؤسس الشي الحزب الشيوعي السوري اللبناني قبل 30 سنة. مين كان قائد الحمد الانتخابية تبعه في المسجد الأموي؟ تتم الحمد الانتخابية لمؤسس الحزب الشيوعي قائد الحمد الانتخابية الشيخ أحمد كفتارو مدرس في المسجد الأموي، الآن هو مفتي الدولة، وجلس في صلاة الجمعة مؤسس الحزب الشيوعي، صلوا الناس الجمعة وجلسوا واستنوا الخطبة بتاع الحمد الانتخابية، وخالد بقداش بتاع الحزب الشيوعي نادي الصلوات بعديه، سنة بعدية ولا سنة بعدية، من ركع في النبعدية. وجلس خالد بقداش يقول نشوف الأخوان المسلمين هذول الظالمين بكفروا هذا الرجال، لك كل يوم خلصنا تنن ولسه بيصلي. هذا الآن، الآن هو مفتي الدولة، صلوا ما أدري كم سنة مفتي الدولة. العلماء حتى كان في علماء صالحين، صالحين جيدين ضحك عليهم من قبل الحكام تغاب، وبسبب هذه الضحكة خربوا بيت الإسلام. أظن من خلدون ولا نسيت من كبار المؤرخين والعلماء، ما فتحت قلعة دمشق لتيمور لانك إلا بعد ما عجز عن قلعة دمشق، قلنا بعثوا لنا واحد فيهم أكبر علماء، بعد واحد بعلماء دمشق وفين أظن من خلدون، نسيت واحد في هذا الذي هل معي باسم، دخل على تيمور لانك حضرة المؤذنين والمسبحين والمتصوفين والتمام والجو، حضرة وبخور ولمبة خضرة وكهرباء 110 كل شيء تمام. كان نجم من عند حاكم دمشق عبر قصه بخمر ومصيبته مصيبه واحد فاسحه مثل مرض زمانه، فرجع لاهل دمشق قال هذا الذي تمنعونه هو هذا الذي جاء خير منه في الدين، افتحوا له. فتحوا له باب قلعه دمشق، ويا ويلك من قلعه دمشق وايش صار فيها مذبحه التيمور لك، حتى الان يعير اهل دمشق في هذه المصيبه. وجرت في الامثله من كثره ما نهك من الاعراض وحرق من البيت كذا، كانت ما حكينا. سمعت قصة في تونس، هذا المجرم لا رحمة الله عليه، هذا حاكم تونس السابق ايش اسمه؟ حبيب بن قيرة، هلك مات عمره 100 سنتين، لما كانوا عادوا بتطبيق الإسلام وعادوا بكل هذه القرآن بس الصفور بس إيش أحكيه. فبعد ما استلم الحكم بدعم من فرنسا وترتيب على أساس بدأ يحكم بالشريعة وطلع فرنسا وحرر تونس، بدأ في العلمانية وبالمصايب وصل بهم الآخر يمسك الكاس في رمضان يقول له مين أنكم ما يجوز تفطر مشان الشغل، هي أنا راح أفطر مشان الشغل، وكل العمال يفطروا وشرب ماء على المكفر وحتى بعض الماء الجزيرة غير في حين. لما طلعوا بعض العلماء يراجعوا في البدايات، في البدايات وكان معهم الشيخ صالح النيفر رجل ذكر بصلاح في تونس رحمة الله من علماء زي تونس، فراحوا أخذوا العلماء وراحوا لعنده بدأ يقولوا له بالشريعة، وعدوا موعد في الصبح وتأخر تأخر تأخر، ثم جاء ولحيته المحلوقة تتزحلق من الوضوء على الدكتور، قال لهم والله كنت عم بصلي الضحى وبعدي لو ايش تأخرنا في صلاة الضحى عليكم، وقال حكينا على صلاة الضحى وهموم القضية ظهور فرنسا والإسلام والقضية وكذا وانه مضغوط عليهم بس شوي بالمليون قال له بكرة، فطلعوا بقناة عن الرجال صالح ويلا ما طبق شريعة جمع مجبور بكرة حيطبق معلش، وطبعوا له أهل تونس. فالحاكم يا اما يضحك على العالم يا اما يضحك من ثنتين حتى يمشي هذه القضية او يعطيه بقول له ألف وجه أحمد بن حنبل ويسوي قضية أصلا، هي هذه الحالة فقط أختم بقضية واحدة حتى تفهموا هذه المسألة بدون ما أذكر الشيخ فلان والشيخ علان، مع أني أعتقد أنه في كثير من هؤلاء نقض قضايا الولاء والبراء وفي كثير من هؤلاء مضحوك عليهم ولبس عليهم، وبعدين كل حالة تقدر لحالة بدل ما تشرح كل واحد يخصه وإذا يعرف ما يعرف واللي مضحوك عليه واللي ما مضحوك عليه. المهم أنه بصرف النظر أنا لست مصدر الحكم، لأني المشكلة في كثير من الشباب ما بفهم يقول أنه هذا من علماء السلاطين حتى نصدر شرعيته إلا لازم يكفروا، هذا مش ضروري يكون كافر، هذا ممكن يكون عم نافذ نفاق عمل عادي لخوف لمصلحة لقضية. فوقعنا بين مصيبتين، المذهب الوسط في علماء السلطان هو أسقاط شرعيته وتبيان خطأه، وإذا عنده علم خارج خطأه ما هو موجود عنده غيره تأخذ علمه لأن هذه علوم الدين. فهم؟ طلع لك واحد قال لك وقف مع السلطان كافر، ما برضى عندك كافر، كنت عم تعمل في محاضرة مع علماء السلطان طلعوا زعلانين مني ليش ما كفرت، قال تعرف عليهم كل هذا وما لهم كفروا؟ لازم كفروا حتى ينبسط هذا. وطلع طريق اخر من المحاضرة زعلان جدا قال مين انت حتى تحكي في الشيخ؟ هذا لا يمس، هذا فوق النقد، انت ايش علمك حتى تحكي فيه؟ ففي مذهب وسط لأهل السنة في قضية علماء السلطان، ليس محل تفصيل الآن هنا. فقط أقول لك صرف النظر عن كفر وأسلم وإيش قضيته، لأن قضايا الكفر والتكفير والموانع أهل السنة والقصص العقدية هذه الطويلة العريضة مش محل شرحها لك. أقول لك فقط أنه أنني بهذه القصة الجميلة أدخل في البحث اللي بعده، إني سفيان الثوري رحمه الله أدرك الهادي والمهدي وأدرك أبو جعفر المنصور وأدرك هارون الرشيد، أدرك سفيان أربع خلفاء وفر من الخلفاء الأربعة وبدأت مشاكله مع بني العباس من أبو جعفر المنصور يريد يجعله قاضي إلى هارون الرشيد، وله قصص في غاية الروعة نجيب واحدة فقط حتى تعرفوا من هم علماء السلطان مو لنظرنا، لنظرنا معروف يا علماء السلطان يا جماعة القرآن صغير ليس كبير، هو 6666 آية صغير 500 صفحة 600 صفحة، يعني ما تكتب شغلة في القرآن إلا إذا كانت ذات بال، باقي الأمور تترك للتفسير تترك للسنة تترك للشروح، إذا سجل الله سبحانه وتعالى قضية في القرآن فلتعلم لأهميتها. فلم يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فلأهمية هذه المسألة. حتى قال ابن تيمية يلعنهم اللاعنون يلعنهم حتى البهائم لأنهم منعوا القطر بذنوب العباد بسبب تركهم للأمر معروف ما يعني. وقال في الكتب في شرح هذه الآية حتى تجد كأن أحدهم تحول إلى ملعنة تصب عليه اللعائن من كل طرف. لما يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مسجلة في القرآن، والآية اللي ذكرت لك إياها فمثله كمثل الكلب مسجلة في القرآن، لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى ما أخشاه على أمتي منافق عليم اللسان، لما يقول سفيان من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود من ضل من عمتنا ففيه شبه من النصارى، لما يقول عطية هلاك هذه الأمة كما كانوا هلاك بني إسرائيل عيادي أحبارها، قضية ما هي بسيطة موجودة في القرآن، موجودة في السنة، موجودة في السلف، مستهلك ذات. قلت لك أخذ بقصة سفيان حتى تعرف قيمة العالم عند ملكه، مش عندي، مش عندي، عند ملكه. دخل أبو جعفر المنصور على سفيان وكان قد فر منه، طرب عليه الباب، فتح سفيان، فمين وجد في وجهه؟ أمير المؤمنين. صار حالك دعوة عليه الباب، فتحت شفت سنين بار جايزوا في المصريين بقولوا له ده احنا زرنا النبي على هيك زيارة، ولا فتحت شفت فهد عبد العزيز، ولا هذا أبو 3 مليون دولار وزي ما عادي محارس مليون ودع عليك الباب. فلما هذا أبو جعفر المنصور دخل فتح الباب، أول شغلة بدل ما يقول له عليكم السلام قال له سفيان لأبو جعفر ماذا جاء بك؟ فأبو جعفر ذكي عنده أمل، قال له جئت ليرى إن كان لك حاجة. أنت ما جئت نحن نجيب نخذ معك. فقال له أو تقضيها لي؟ فطمع أبو جعفر قال لك وقع. قال حبا وكرامة ما هي؟ قال لا تدعوني حتى أتيك ولا تأتيني حتى أدعوك. هاي الحاجة تضيب ياها. فقال فخرج أبو جعفر من عندي وهو يقلب كفيه هكذا يعني ما في فايدة، وقال قولي عظيمة جدا، شوفوا منزلة علماء السلاطين عند السلاطين مش عند الله سبحانه وتعالى وعندنا. قال كل الطيور علفناها فانتقطت إلا سفيان. هذا الملك حط القاعدة في وزن علماء السلاطين، طيور معلف وانتقطت إلا كم واحد. فهذول عند الله يلعنهم اللاعنون، وعند الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى ما أخشاه على أمتي، وفي القرآن مرة كلب مرة حمار، وعند الملك اللي عم يخدمه ليلا ونهارا قبل 7 عام سنة. هاي قصة علماء السلطان من سورة الشعراء اللي عندنا. بعدين بقى بطلع العالم الفلاني ابن خالتك، هذه مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. بطلع شيخك بطلع درست عنده علوم، بطلع هذه قضية أخرى. لا أريد أدخل في أكثر من التفاصيل. راجعوا فتاوى التطبيع، راجعوا فتاوى احتلال الجزيرة، راجعوا فتاوى الأزهر، راجعوا